الحفلة الكبيرة، تأليف محمد علي طه، الناشر ظهر الهدى للطباعة والنشر، بصوت لين عمر. استعدوا استعدوا يا نعال، عندنا اليوم احتفال. حلوا البنودة وفكوا الرباطات، وهاتوا الكعك والحلويات. نهض الصندل اللطيف بعد أن نام 6 أشهر الشتاء والخريف، وقال: يا نعال عندي سؤال، ماذا ألبس للاحتفال؟ وقالت الجزمتان الصغيرتان اللطيفتان: نقول الصدق والحقيقة، إننا نترك الحديقة، ويدا بيد نسير إلى الاحتفال الكبير، كي نرقص ونلعب ونغني ونطرب. تدرب حذاء الرياضة طيلة 2 يوم، واستعد وشمر عن الساعدين، وتعاونا بهدوء وأمان ولبسا التبان. سمع الكلام حذاء الشرطي، وقال بصوت خشن وقوي: تقولون احتفال، هذا محال، لن أضحك ولن أفرح، لن أرقص ولن أمرح. فمن يحرس المدينة يا نعال إذا شاركت في الاحتفال؟ قال الكعب العالي: هيا نرقص في الاحتفال، ما أحسن الأفراح والليالي الملاح، أنا حذاء النساء الشابات الصغيرات والكبيرات، ينتعلنني في الحفلات. استعدوا استعدوا يا نعال، عندنا اليوم احتفال. حلوا البنودة وفكوا الرباطات، وانتظروا أحلى المفاجآت. سمع الكلام حذاء الشرطي، فقال بصوت خشن وقوي: لن أضحك ولن أفرح، لن أرقص ولن أمرح. فمن يحرس المدينة يا نعال إذا شاركت في الاحتفال؟ وردت النعال: يا حذاء الشرطي، يا صاحب الوجه القاسي والصوت القوي، إذا حرست المدينة وحافظت على الهدوء والسكينة، فسوف نرسل لك بعد انتهاء الحراسة مكافأة على هذه الشطارة، بالونا وكعكة وصفارة. فرحت النعال ورقصت في الاحتفال، رقص كل زوجين معا 2 2، وعندما تعبت من الرقص الأقدام وطال السهر وحان المنام، عاد كل زوجين لينام معا فرحين مسرورين.